الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار العالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي.